أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل أفتخذتم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليه؟ قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القادر. قل من رب السماوات والأرض؟ قل قل أفتخذتم الله أكبر. قل من يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور مكنة ما شاء الله مش مكنة أم جعلوا لله شركاء فتشابه الخلق عليه ايه الحلاوة دي اللهم صل على قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار عليك يا مولانا ايه الحلاوه دي الله يرضى عليك يا محمد ما شاء الله والله على النبي يا احباب الله يرضى عليك اتفضل الله يرضى عليك ما شاء الله والله يا سيدي انزلنا السماء بقدرها فاحتمل السيل زبد الرابية عليك يا مولانا الله أكبر عليك صبر يا حجاج صبر على النبي صبر على النبي يا أحباب اذكر الله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد وَأَمَّا مَا يَرَى

والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة عليك مولانا بنزيدة والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأقاموا الصلاة والذين صبروا ما يبدأ عليك عايزين نبكي يا مولانا والله لو سمحت. سلام عليكم بما صبرتم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار جنة عدن يدخلونها يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم وما صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم سلام عليكم بما صبرتم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم

ألا بذكر الله تطمئن ألا بذكر الله تطمئن ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وتطمئن القلوب. Yeah, no, no, no, no.